بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا عطف البيان، وأيضا دخلنا في عطف النسق، وقرأنا الأبيات المتعلقة به، وتم التعليق على 5 منها، وآخرها واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. نواصل التعليق على بقية الأبيات. قال رحمه الله بعد ذلك: والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. وهذا واضح جدا، فالفاء للترتيب مع التعقيب، ليس هناك مهلة، ليس هناك فصل بين التابع والمتبوع في الزمن. فإذا قلت دخل زيد فعمر، معناه أن عمرا دخل بعد زيد مباشرة دون أن يكون هناك مهلة. وثم عكسها في قضية الاتصال، فهي للانفصال. نعم توافقها في الترتيب، ولكن تدل على مهلة بين التابع والمتبوع. ثم قال: واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. يقول: من خصائص الفاء أنك تعطف بها ما لا يصلح أن يكون صلة بسبب خلوه من الرابط على شيء قد استقر أنه صلة. يعني يكون معنا اسم موصول، ثم تأتي جملة الصلة، ثم نعطف بالفاء جملة لا يصلح أن تكون صلة بسبب أنها خالية من رابط يربطها بالاسم الموصول، ضمير يعود على الاسم الموصول، يكون هذا غير موجود. مثلا لو قلت الذي يجيب فأفرح معمر، مثلا الذي يجيب فأفرح معمر، معنى الجملة مفهوم؟ ما فهمت معنى الجملة يا معمر؟ وأنت المقصود، يعني مدحناك وكذا، أو يعني أخبرت عن شعوري ثم تقول ما أدري إيش معناها. الله المستعان. الذي يجيب فأفرح معمر، ما معناها؟ ما واضح، واضح إيش معناها؟ أحسن، يعني أن الذي أفرح إذا أجاب هو معمر. طيب ما دام فهمت معنى الجملة فأعربها. الذي مبتدأ، يجيب فعل والفاعل مستتر، فأفرح الفاء عاطفة، تمام. أفرح فعل مضارع والفاعل أفرح، أفرح الفاعل أنا. ما دام أن الفعل المضارع مبدو بهمزة فالفاعل أنا، وأنت مغمض. أي فعل مضارع مبدو بالهمزة فالفاعل أنا. معمر فاعل يجيب، معمر خبر المبتدأ، لأنه سيتغير المعنى. لو قلت الذي يجيب معمر، لكن شوف كما قال الذي مبتدأ خبره معمر، يعني الشخص الذي إذا أجاب فرحت هو معمر، إذن معمر خبر. طيب أين جملة الصلة؟ جملة يجيب. معنى جملة فأفرح، هذه الفاء عاطفة، الفاء هذه عاطفة. أفرح هذه جملة مكونة من فعل وفاعل مستتر، هل يصلح أن تكون أفرح جملة أفرح هي صلة الموصول الذي؟ هل هناك رابط؟ أنا أقول الذي أفرح أنا معمر، يصلح هذا؟ الذي أفرح أنا معمر، كيف الذي أفرح أنا؟ جملة ما لها معنى. فعطفنا جملة أفرح التي لا يصلح أن تكون صلة على جملة هي صلة، وهي جملة يجيب. جملة يجيب هي صلة، فإذا عطفنا ما ليس بصلة وهي جملة أفرح على ما هو صلة، على ما استقر أنه صلة وهو جملة يجيب. العطف هنا لا يصلح إلا بالفاء، ليس هناك من حروف العطف ما يصلح أن تعطفه أن تستعمله هنا. لماذا؟ قالوا لأن الفاء هذه بسبب ما فيها من معنى السببية، فما فيها من معنى السببية يجعله كالرابط، يجعله كالرابط، فصلح عطفه ما ليس بصلة على ما هو صلة. فهمنا هذه القضية؟ سنمثل بمثال آخر. فهمنا أصل الموضوع؟ أشهر مثال يمثلون به هنا يقولون الذي يطير فيغضب زيد الذباب، ماذا مثل به ابن عقيل ويمثل به النحويون، الذي يطير فيغضب زيد الذباب. إيش معنى المثال هذا؟ إيش معنى يا إدريس؟ الذي يطير فيغضب إدريس الذباب، إيش معنى المثال هذا؟ الذي يطير فيغضب إدريس الذباب. اليوم لأنك تأخرت أنت متعود تبقى بجانبي، لأنك بعيد التغطية ما توصل لك بسرعة. ما معنى هذا المثال؟ ها ودي، الذي إذا طار غضبت هو الذباب، لكن لو طار عصفور تغضب؟ لا، لكن الطائر الذي إذا طار أغضبك هو الذباب. الذي يطير فيغضب زيد أي بسبب طيرانه الذباب. ركز معي، الذي ما يعربها مبتدأ، أين خبره؟ الذباب، خبره الذباب، يعني الشيء الذي إذا طار غضب زيد الذباب، الطائر الذي إذا طار غضب زيد الذباب. فالذباب هو الخبر، هو يريد أن يخبرنا عن الذباب أنه إذا طار غضب زيد. طيب، إذن الذي مبتدأ خبره الذباب. طيب، جملة يطير هي الصلة، الذي يطير، يطير جملة يطير هي الصلة، فيها فاعل مستتر يعود على الاسم الموصول الذي يطير هو. طيب، فيغضب زيد، جملة يغضب زيد هذه معطوفة على جملة يطير، هل تصلح جملة يغضب زيد أن تكون صلة في هذه الجملة؟ الذي يغضب زيد الذباب ما يصلح، لعدم وجود أي رابط بين جملة يغضب زيد وبين الذي. لكن لو قلت الذي يغضب زيد منه الذباب، الذي يغضب زيد منه الذباب، يصلح؟ خلاص، بسبب الرابط، الرابط ربط جملة يغضب زيد بالذي فصار جائزا. لكن هكذا الذي يطير فيغضب زيد الذباب ما يصلح أن تكون جملة يغضب زيد هي الصلة. فإذا عطفنا ما ليس بصلة على ما هو صلة، مفهوم؟ فقال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، مفهوم هذا؟ الذي يأتيني فأكرمه عمر مثلها. بقية حروف العطف لا تصلح في هذا الموضع لعدم إشعارها بالسببية، فلن يكون هناك أي رابط، لأن المعطوف على نية تكرار العامل. فالآن الذي يطير فيغضب زيد، هذه يطير كأنك تحذفها وتطرح بدلها يغضب زيد، ليس معنا أي رابط إلا بسبب أن الفاء تشعر بالسببية، صلحت لأن تكون معطوفة على جملة الصلة، واضح؟ بخلاف ما لو وجد الرابط، مثلا لو قلنا الذي يطير ويغضب زيد منه الذباب يصلح، خلاص لأن الرابط موجود، إيتي بأي حرف مما يصلح وضعه هنا. ثم انتقل إلى الكلام على حتى، فقال بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. من حروف العطف حتى، لكن يشترط للعطف بها شرطان، أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، ولهذا قال بعضا بحتى اعطف على كل، هذا الشرط الأول، أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، كأن يكون جزءا من كل، أن يكون جزءا من كل. أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس جزء من كل من السمكة. أو يكون فردا من جمع، تقول قدم الحجاج حتى المشاة، يموت الناس حتى الأنبياء، أفراد من جمع من مجموعة. أو حتى لو قلت قدم الطلاب حتى زيد، فزيد فرد من جمع. طيب، الشرط الثاني أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه، والغاية هذه إما في النفاسة أو في الخسة. في الخسة مثل أكلت السمكة حتى رأسها، وفي النفاسة مثل يموت الناس حتى الأنبياء. فهذا معنى قوله ولا يكون أي المعطوف إلا غاية الذي تلا، إلا غاية لما تلاه. واضح هذا. ثم قال وأم، انتقل إلى الكلام على أم، فقال وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت. ثلاث أبيات متعلقة بأم. أم نوعان، متصلة ومنقطعة. المتصلة ذكرها في البيتين الأولين، والمنقطعة ذكرها في البيت الثالث. المتصلة ضابطها أن تأتي بعد همزة تدل على التسوية، أو همزة تغني عن لفظ أي، عن لفظ أي. قال وأم بها اعطف إثر أي بعد همز التسوية. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أم جاءت بعد همزة تدل على التسوية بدليل وجود سواء. طيب، وهي لا تكون إلا مع سواء أو ما أبالي، عند كثير من النحويين لا تكون إلا مع كلمة سواء أو ما أبالي. تقول سواء علي أقمت أم قعدت، سواء علي أقمت أم قعدت. فأم هذه جاءت بعد همزة، همزة دالة على التسوية، يعني قيامك وقعودك عندي سواء، هذا معنى التسوية. وتقول ما أبالي أقمت أم قعدت، ما أبالي أجئت أم ذهبت. فالهمزة هذه همزة تسوية، يعني يستوي عندي مجيئك وعدم مجيئك. فإذا أم تعطف بها إثر همز التسوية، هذا الأول. أو همزة عن لفظ أي مغنية، أن تقول مثلا أزيد عندك أم عمر، المعنى أيهما عندك، يعني قد استقر عندي أن واحدا منهما عندك، لكن أيهما؟ واضح؟ فإذا هي مغنية عن أي، أي عن الاستفهام بأي. أزيد عندك أم عمر، كأني قلت أيهما عندك، زيد أم عمر؟ واضح؟ فهذا معنى قول أو همزة عن لفظ أي مغني. فهذه الأم المتصلة، هل يمكن أن تسقط الهمزة؟ قال ربما أسقطت الهمزة، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. مثلا نحن في قراءتنا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في قراءة أخرى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالمعنى واضح، أن معنى سواء عليهم أنذرتهم أي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومنه قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع، يعني أبي سبع رمينا الجمر أم بثماني. فأسقطت الهمزة لكن خفى المعنى مأمون، خفاء المعنى مأمون، يعني أنه لا يحصل الالتباس، نفهم وجود همزة إلا أنها أسقطت. الأم الثانية هي المنقطعة، وهي التي تفي بمعنى بل، يعني التي تأتي بمعنى بل. قال وبانقطاع وبمعنى بل وفت. هذه أم المنقطعة تقطع ما بعدها عما قبلها، حتى إن كثيرا من النحويين لا يراها عاطفة، لا يراها أصلا عاطفة إذا كانت منقطعة، لا يراها عاطفة، وهي بمعنى بل. مثل ماذا؟ أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه. أم له البنات ولكم البنون، يعني بل أله البنات ولكم البنون، فهي بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل والاستفهام هنا. فهذه أم المنقطعة. متى تكون أم منقطعة؟ قال إن تكن مما قيدت به خلت. ما هو الذي قيدت به؟ الأول الذي مذكور في الأول، أنها تأتي إثر همزة التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية. يعني إذا لم تأتي أم بعد همزة دالة على التسوية أو همزة مغنية عن أي فهي منقطعة، وهي كثيرة، تجد في القرآن كثيرا أم أم أم، ويكون المراد بها بل. قد يكون المراد بها بل وحدها، وقد يكون المراد بها بل مع الاستفهام. بل أ مثلا قلنا أم له البنات ولكم البنون، بل أله البنات ولكم البنون، والاستفهام إنكاري، الاستفهام إنكاري. واضح؟ إذن هذه أم نلخصها. السلام عليكم، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، شكر الله لك. نقول أم نوعان، متصلة ومنقطعة. فالمتصلة هي التي تأتي بعد همزة دالة على التسوية أو همزة أو مغنية عن أي، بعد همزة مغنية عن أي. وسميت متصلة لأنه لا يستغنى بأحد الأمرين عن الآخر، بما بعدها عما قبلها أو العكس، لا يستغنى. إذا قلت سواء علي أقمت، إيش أقمت وحدها هكذا ما يأتي، هي تصل ما بعدها بما قبلها، لابد من هذا الاتصال. سواء علي أقمت أم قعدت، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لابد من مما بعدها. واضح؟ والثانية المنقطعة، والمنقطعة هي التي تأتي ليست بعد همزة دالة على التسوية ولا همزة مغنية عن أي. ثم انتقل إلى معاني أو، ومتى تستعمل أو. فقال خير أبح، قسم بأو وأبهم، واشكك وإضراب بها أي ظنم، وربما عاقبت الواو. إذن كم ذكر لنا معاني هنا؟ خير، أبح، قسم، أبهم، أشكك، إضراب، ربما عقبة الواو، سبعة، سبعة معاني لأو. الأول التخيير، والثاني الإباحة، وهذان عرفتهما في المتممة. فالتخيير إذا لم تجمع، إذا لم يصلح الجمع بين الأمرين، والإباحة إذا صح الجمع بينهما. تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فهذه للتخيير لأنه لا يجوز الجمع بينهما. والإباحة أدرس النحو أو الصرف لأنه يجوز الجمع بينهما. إذن التخيير فيما لا يجوز فيه الجمع بين الأمرين، والإباحة فيما يجوز الجمع بين الأمرين. وتأتي للتقسيم، فتقول مثلا الفعل ماض أو مضارع أو أمر، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، التوحيد ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات، هكذا. هذه تسمى أو التقسيمية التي تأتي للتقسيم. وتأتي للإبهام، الإبهام على السامع، تقول جاء زيد أو عمر، أنت تدري من الذي جاء لكن تريد أن تبهم على السامع. طيب، الإبهام يكون في حق السامع، يعني أن المتكلم يقصد التعمية على السامع، فتقول جاء زيد أو عمر لكي يبقى لا يدري من الذي جاء زيد أو عمر. واشكك يعني تأتي للشك، وهذا الشك من قبل المتكلم نفسه، يقول جاء زيد أو عمر لأنه شك لا يدري من الذي جاء زيد أو عمر. واضح؟ وإضراب بها أيضا نمي، يعني قد نمي أيضا أنها تأتي للإضراب، روي وجاء أنها تأتي للإضراب، يعني بمعنى إيش؟ بمعنى بل، يعني أنها تأتي بمعنى بل. ذكروا من هذا قول شاعر ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية، كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. تقول معي أسرة كبيرة، يعني أولادي وأحفادي وكذا وكذا، أنا قد تبرمت بهم لولا أني أرجوك وإلا لقتلتهم، لأنهم ثمانون أو زادوا ثمانية. قال كانوا ثمانين أو زادوا، يعني بل زادوا ثمانية، لأنه ما معقول أنه لا يعرف أولاده. والسياق أيضا يدل على أنه يريد أن يخبر أنهم قد زادوا على الثمانية، فأو هنا بمعنى بل. ومنه على قول بعض النحويين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، فمنهم من يقول بل يزيدون، وإن كان هذا قد انتقد يأتينا مناقشة إن شاء الله. ومنه أيضا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة على قول. طيب قال وربما عاقبت الواو، يعني ربما جاءت بمعنى الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، يعني إذا لم يكن هناك التباس، إذا لم يكن هناك التباس، ما هناك أي مدخل للالتباس، ستستعمل أو والسامع يفهم أن المراد الواو. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، أو قال أو شهيدان. فلا شك أن أو هنا بمعنى الواو، لأن الصديق موجود والشهيدين موجودان، فهو يقول نبي أو يعني وصديق أو شهيدان، أي وشهيدان. فأو هنا بمعنى الواو، هذا من أحسن أمثلتها كما قال ابن مالك في بعض المواضع. ومنه على قول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون. أو أشد قسوة، أي وأشد قسوة على قول، هي فيها عدة أقوال، هاتان الآيتان فيهما عدة أقوال. إذن فهذا معنى، هذه معاني أو التخيير والإباحة والتقسيم والإبهام والتشكيك الشك والإضراب، وأن تأتي بمعنى الواو. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.